ارتحت من قديم وذقت هواها على الصليب. وهل أحنيت رأسك لتحمل عاري المفيد؟ وهل أحنيت رأسك لتحمل عاري المفيد؟ صاحقا بالصليب وفوقه سالت دماك لأجل ذنبي المعيب. وفوقه سالت دماك لأجل ذنبي المعيب. هل كل ذلك الهوى عني أنا هذا العذاب؟ هل كل ذلك الهوى عني أنا هذا العذاب؟ عيشي للحريق فإن ذا قصد العلي أن توصل بي مع الحبيب. فإن ذا قصد العلي